فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدانه في الدنيا. ولي من أبيات في ذلك، أي للإمام ابن القيم، قال رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله ذلك. وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإلى فيه وطنا غيره، أبد ذلك روحه وقلبه، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقد. خذوا بالكم المعلومة ديت. وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنا غيره، أبد ذلك روحه وقلبه. هذا ليس على الدوام، بل بكثرة النسيان وعدم اللجوء إلى الرحمن يغفل الإنسان عن تذكير روحه له بوطنه الأول. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. بكثرة نسيان العبد وإغفاله عن طاعة الله عز وجل ينسى العبد بشغله بالدنيا ما تذكره به روحه بوطنه الأول، يوم ينتبهش يستمر في غيه وفي ضلاله. ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار. أي نعم. وكلما أراد منه العدو نسيان وطني. يسأل أخونا بارك الله فيه عن العدو، اكتب عندك: وأعداء الإنسان على وجه الأرض ينقسمون باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين. اكتب يا شيخ علاء: وأعداء الإنسان على وجه الأرض ينقسمون باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين: عدو ظاهري وعدو باطني. أما الباطني فهو الشيطان الرجيم، والعداوة بيننا وبينه متأصلة وبسبب الدين. والعداوة بيننا وبينه إيه؟ متأصلة وإيه؟ وبسبب الدين. متأصلة يعني إيه؟ العداوة بيننا وبينه وبين أبينا آدم. لذلك قال في المثل: عدو جدك لا يودك. ومش كده وبس، وبسبب الدين. يعني مش حتة أرض هنعطله نصها وناخد نصها، أو مثلا نعطله بالتعصيب، أبدا. العدو بيننا بسبب إيه؟ بسبب الدين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، العدو الثاني اللي هو الإيه؟ الظاهري. الظاهري، وهم خمسة أنواع. خمسة أنواع: اليهود والمشركون والمنافقون والنصارى. الخامس: النفس الأمارة بالسوء. العدو الظاهري اللي هم اليهود والمشركون والمنافقون والنصارى. الخامس: النفس الأمارة. عدو النفس الأمارة. من أول السطر قال خالد بن معدان: خالد بن معدان أشد الأعداء عليك خطرا وواجب الحذر منه من؟ خالد بن معدان أشد الأعداء عليك خطرا وواجب الحذر منه من؟ من لم تراه. أو بالك، استعجلش. من أشد الأعداء عليك خطرا ووجب الحذر منه؟ من كان أقرب إليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره. من كان أقرب إليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره، ومن كان أشد ضررا عليك من غيره. انتهى كلام الرجل، اكتب: وكلها مجموعة في الشيطان. وكلها مجموعة في الشيطان. نرجع للكتاب. ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار، أي نحل منها فهو في دار غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. وأما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان، ومفارقة وطنه الذي كان قد هيئ لهم وأعد لهم وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا اغترابه عنه ومفارقته له، فتلك غربة لا يرجى إيابها ولا يجبر مصابها. مقصده إيه؟ التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا وعدم التفكر في أمر الآخرة. خلاص سيظل هذا في دنياه، يعني يركض فيها كما يركض السبع في البرية حتى يأتيه الموت فجأة ويندم ولا ينفع الندم. يقول: ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملأ الأعلى، فللروح شأن وللبدن شأن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه، فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه. اكتب عندك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو عند البخاري، عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. وقال أبو الدرداء، اكتب عندك كده، وهو عويمر، وعند الترمذي بسند يقبل التحسين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكيم أمتي عويمر. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكيم أمتي عويمر. وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن له بالسجود. نعم، بروحه إلى تحت العرش، ما هذا المعني بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيمسك أي عنده التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. من هي الأخرى؟ التي لم تمت إلى أجل مسمى. سأملي عليكم ما كتبه هنا أهل الاختصاص، ما ليس لنا حيلة في الأمر إلا النقل فقط. وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود. فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم. اكتب عندك في الهامش: والوضوء لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة. نعم، أي نعم، اسم الجنابة بالسين. نعم، أحسنت يا شيخ. قال ابن قتيبة: لا أرى الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت عليها، لا أرى الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة. فطهارة النائم في نومه أن يكون على غير جنابة، فطهارة النائم في نومه أن يكون على غير جنابة. وأكثر الناس على أنه التوضؤ للصلاة، وأكثر الناس على أنه التوضؤ للصلاة، والنوم ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل. تاني كلام ابن قتيبة: وطهارة النائم في نومه أن يكون على غير جنابة، وأكثر الناس على أنه التوضؤ للصلاة، والنوم ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل. والغسل للجنابة قبل النوم مستحب وليس بواجب. مرجع للكتاب: وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم، فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد. وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه، وفي هذا من إشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف. وقوله، أي قول علي بن أبي طالب: أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، هذا حدة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه. واحتد أصحابه، أي أصحاب هذا القول أيضا، بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. واحتد بقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهذا خطاب لنوع الإنسان، وبقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وبقول موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واحتدوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه: أخليفة الرحمن، إن معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. ومنع الطائفة هذا الإطلاق. يبقى في ناس من أهل العلم قالوا يجوز أن يقال على أي إنسان أنه خليفة لله في أرضه، ومنع الطائفة هذا الإطلاق وقالت: لا يقال لأحد إنه خليفة، خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، قريب غير بعيد، راء وسامع، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مؤمن. وعند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله. فالله تعالى هو خليفة العبد، لأن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهله. قالوا: ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه من قال له: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. قال: وأما قوله إني جاعل في الأرض خليفة، فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته، وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعل خليفة عمن كان قبله في الأرض، قيل عن الجن الذين كانوا سكانها، وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن، وقصتهم مذكورة في التفاسير. وأما قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فليس المراد به خلائف عن الله، وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا، فكلما هلك قرن خلفه قرن إلى آخر الدهر. ثم قيل إن هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أي جعلكم خلائف من الأمم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعده. ولا ريب أن هذا الخطاب للأمة، والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله إياهم خليفة عمن قبلهم، وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة. ولهذا جعل هذا آية من آياته، كقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وأما قول موسى لقومه: ويستخلفكم في الأرض، فليس ذلك استخلافا عنه، وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه، أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعده. وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مستخلفكم في الأرض، أي من الأمم التي تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعده. قالوا: وأما قول الراعي فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق: لا يدرى أبلغت أبي بكر أم لا، ولو بلغته فلا يعلم أنه أقره على هذه اللفظة. قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة له. ده كلام ابن القيم جمعا بين القولين، لأن دلوقتي كلام أهل العلم: خليفة الله هل يجوز أن يطلق على الآدمي أم لا يجوز؟ قولين لأهل العلم، ولكل قول وجهة هو موليه. قال ابن القيم: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة منها. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين: أولئك خلفاء الله في أرضه. فإن قيل هذا لمدح فيه، لأن هذا الاستخلاف عام في الأمة، وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق. فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة، فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص، كما يضاف إليه عباده، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ونظائرها. ومعلوم أن كل الخلق عباد لله، فخلفاء الأرض كالعباد في قوله: والله بصير بالعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. وخلفاء الله كعباد الله في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وحقيقة اللفظ أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهبة، أن يجيء بعدهم، يقال خلف فلان فلانا. وأصلها خليف بغيرها، لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير، فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كرواية وعلامة. ولهذا جمع جمع فعيل، فقيل خلفاء كشرفاء وظرفاء وكرماء. ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل، فقال خلائف كعقيلة وعقائل وطريفة وطرائف، وكلاهما ورد به القرآن. هذا قول جماعة من النحاة. والصواب أن التاء إنما دخلت فيه للعدل عن الوصف إلى الاسم، فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت مجرى الأسماء، فألحقت التاء لذلك، كما قالوا: نطيحة بالتاء، فإذا أجروها صفة قالوا: شاة نطيح، كما يقولون: كف خضيب. وإلا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة، والله أعلم. اكتب عندك في الهامش: والاستخلاف يكون بسببين. السبب الأول للابتلاء والاختبار، والسبب الثاني للعجز والضعف. السبب الأول للاختبار والابتلاء، والسبب الثاني للعجز والضعف. للعجز والضعف. فعلى القول الأول يجوز أن يقال خليفة الله، وعلى القول الثاني يمتنع. وضحت يا أخوانا؟ طيب. فعلى القول الأول يجوز أن يقال خليفة الله اختبارا وابتلاء، وعلى القول الثاني يمتنع. الإشكال الثاني بقى إن كلا القولين ورد عن السلف، عن ابن مسعود وابن عباس، واخد بالك؟ فالتحقيق ما ذكره الإمام ابن القيم وما ذكرناه في المعلومة الأخيرة، والله عز وجل أعلى وأعلى. وقوله، أي قول علي بن أبي طالب: ودعاته إلى دينه. الدعاة جمع داع، كقاض وقضاء ورام ورماة. وإضافتهم إلى الله للاختصاص، أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته. وهؤلاء هم خواص خلق الله، وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا. اكتب جنبك. طيب. يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة، وهو قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد. علمتم إخواني شرف وعلو قدر ما نحن فيه؟ نسأل الله الثبات حتى الممات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، انظر، وعمل صالحا. أما يدعو دون عمل فهو كمن ينعق وقال إنني من المسلمين. قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله، جعلني الله وإياكم منهم. فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جعل سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. تعرفت إخواني تفسير الآية؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة نوع، والموعظة الحسنة نوع، وجادلهم بالتي هي أحسن. الفرصة بقى عند الداعي الذي يدعوه، ما النوع الذي يتلاءم معه؟ فإن وفق لمعرفة نوعية الرجل وأتى له بالأسلوب المناسب، إن شاء الله الفلاح نصيبه والهدف المنشود له سيتحقق. أعيد: فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والحكمة هي القول المناسب في المقام المناسب أو وضع الشيء في موضعه المناسب. الحكمة القول المناسب في المقام المناسب أو وضع الشيء في موطنه المناسب. والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، يأتي بالنصوص الشرعية التي ترغبه في الاستقامة والاتباع، ويأتي له بالنصوص الشرعية المرهبة من التفلت والإعوجاج. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام، والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي، وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات. ده كل علم الكلام أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وهذا باطل، وهو مبني على أصول الفلسفة، وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية من سورة يوسف الثامنة بعد المائة الأولى. قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي، قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه، ويذكر بالقرآن والموعظة، ويقوي هذا القول ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأدلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. الوجه 31 بعد 100 من فضائل العلم الشرعي، أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة، لكفاه شرفا وفضلا. وهذا الباب إخواني يحتاج منا إلى كثير تركيز، لأن مرتبة اليقين كما قلنا، فاكرين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، يعني إذا وصل العبد إليها خلاص ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فلابد من السعي الدؤوب والسعي الحثيث ليصل العبد إلى مرتبة اليقين بعلمها وبعينها وبحقه. ولهذا مدح سبحانه وتعالى أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون، وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليله إبراهيم وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعا في كل هذه الآيات المعني به مراتب اليقين الثلاث: العلم والعين والحق. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيسمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه قال لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. طبعا الحديث كما تعلمون الصواب فيه أنه موقوف على من؟ على ابن مسعود. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا، فحيا عن بينة. واليقين، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، وده من أعظم فوائد أو فضائل العلم، أنه يوصل العبد إلى مرتبة اليقين. واليقين والمحبة هما ركن الإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما قوتها، وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح بهما. ألف التثنية الإيه؟ اليقين والمحبة، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. قال شيخ العارفين الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. يعني أتاك الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقر في قلبك، لا يتغير ولا يتبدل مهما طرأت عليه الشبهات. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله. وقيل: من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال، وإرادة وجهه بكل حركة وسكون. وقال السري السقطي: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفع ولا ترد عنك مقضيا. قلت، أي ابن القيم: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها، فأما إذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. وقيل: إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة. تعلمون إخواني السر في ذلك إيه؟ أن الله عز وجل لا يقدر على العبد إلا ما ينفعه، وأفعال ربنا لا تخلو عن حكمة. طب الإشكالية فين؟ ولكنكم تستعجلون. نتعجل ولا ننظر إلى المآل. فالعلم أول درجات اليقين، ولهذا قال، ولهذا قيل: العلم يستعملك واليقين يحملك. فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقين. قال في الصحاح: اليقين العلم وزوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر بكسري يقنا يقنا، واستيقنت وأيقنت وتيقنت، كله بمعنى واحد، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واو في موقن للضمة قبلها، وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت مييقن. وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن. قال: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغانره. يقول: تشمم الأسد ناقتي يظن أنني أفتدي بها منه، وأستحي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته. قلت: هذا موضوع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير، هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين؟ فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره، واحتدوا سوى ما ذكر بقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى يوقنون، ودي من الألفاظ التي اختلف المعنى باختلاف السياق. فالظن جاء في القرآن كما سوف يأتي، والمقصود به اليقين، والمقصود به الشك أو الوهم. يقول: ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمنين، فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح. وبقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وبقول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل صراتهم في الفارس المسرد، أي استيقنوا بهذا العدد. وأبى ذلك طائفة وقالوا: لا يكون اليقين إلا للعلم، وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون بمعنى العلم، ومنهم من قال لا يكون الظن في موضع اليقين، وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا: هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها، فإنا لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب، ولم نجده يقولون لمن رأى الشيء أظنه، ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعقل، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه. قالوا: وبين العيان، معلش، أنا أقول وأما الظن دائما في كلمة وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون بمعنى العلم. طيب، ومنهم من قال لا يكون الظن في موضع اليقين، وأجاب عما احتد به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن قد وقع فيها موقع اليقين، اللي هي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله إني ظننت أني ملاق حسابي، كلها على بابها، فإن لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب، ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعقل، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه. قال وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. قالوا وبين العيان والخبر، انتبهوا، مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن، أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. اكتب جنبها كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها، ولا يرد على هذا قوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، لأن الظن إنما وقع على مواقعتها، وهي غيب حال الرؤية، فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين. قالوا وأما قول الشاعر وأيقن أنني بها مفتد فعلى بابه، لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته وجراءته موقن بأن الرجل يدع له ناقته يفتدي بها من نفسه. قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، وفيه أجوبة، لكن بين العيان والخبر رد الطلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي، فعبر عن تلك الرد بالشك والله أعلم. الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما سند الحديث عندكم؟ نعم، هل صحيح؟ وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح، فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال صدقت. اكتب عندك ومن لوازم الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر. الحديث سنده ماذا؟ طيب خلاص. لا شيخنا يعني هو كتب على حديث الشيخ ابراهيم المتفق ضعيف جدا اللي هو فيه لبس في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث صحيح، وحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم حديث صحيح. خلاص يصحح الخطأ، يصحح ضعف من لا صحيح. خلاص يا اخوانا صوبوا، الأمر بسيط. قلنا ومن لوازم الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر. نعم نعم. لا على التفصيل الذي ذكره الإمام هنا، ما هو قاله ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع. يبقى من لم يتعلم هذا يأثم. علم أصول الإيمان اللي هو الإيمان الخمسة، وقلنا من لوازمها الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. يبقى عندك علم الوضوء والصلاة، هذا لا ينفك عنه مسلم عاقل. طيب والصيام، والله إن كان يستطيع. طب والحج والزكاة إن كان يستطيع ويملك المال بالشروط. أما هناك علوم معينة لا ينفك عنها مسلم قط. النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط، ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميت والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصول المطلق. النوع الرابع من أنواع العلوم التي تجب ولا يسع مسلما جهلها علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. فالواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازله، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا أو إباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف نفسه عن فعله على الطريقتين.

ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضه كثيرا منه للعقل الصريح ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعدبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به. قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن نتسلمه من أهله وكان هذا أفضل من رأيت في المنطق. قال إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد الصيرفي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربي عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبو المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة. ورأيت من استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها للعقل ما كان ينقدح لي كثير منهم. ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعدب العجاب وكشف أسرارهم وهتك أسطارهم فقلت في ذلك وعجبا لمنطق اليونان كان فيه من إفك ومن بهتان مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان ومبكم للقلب واللسان مضطرب الأصول والمباني على شفا هان بناه الباني أحوج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان يمشي به اللسان في الميدان مشي مقيد على صفوانه متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان بدل عين الظامئ الحران فأمه بالظن والحسبان فأمه بالظن والحسبان يرجو شفاء غلة الظمآن فلم يجد ثم سوى الحرمان فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران قد ضاع منه العمر في الأمان وعاين الخفة في الميزان. رحمة الله عليه من إمام. وهذا هو الذي قاله أساطين علم الكلام الذين وصلوا إلى السدة وندموا على ما ضيعوه من أعماله وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين. وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وأئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعهم وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا، بل هم كانوا أجل قدرا وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين. وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعهم وشوش قواعدهم. ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليه. ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما تجب

فسئل هل يوجد أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال بل يوجد عبد من عبادنا هو أعلم منك. بل يوجد عبد من عبادنا هو أعلم منك. اكتب كده نقط الحديث، يعني محل الشاهد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. اكتب عندك والصواب عند أهل السنة وهو المعتمد أن الخضر نبي، أن الخضر نبي، وأنه مات أن الخضر نبي وأنه مات. أقفوا عند الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. خمس دقائق إن شاء الله لنستعيد نشاطنا ونستكمل دروسنا.